جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع، صباح الخير. من عناوين جرائدنا النهاردة: 120 رئيسا و30 ألف مشارك ومؤسسات دولية على قائمة الحضور، شرم الشيخ تسابق الزمن استعدادا لكوب 27. التعليم، الموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة يعمل بكفاءة. واليوم اختبارات مدارس المتفوقين بالجيزة. قاعات مجهزة تكنولوجيا وثلاث فترات للامتحانات. غدا تحديث موقع الحجز لبيت الوطن لخمسة أيام. ووزير الإسكان والمرافق يقول إضافة أراضي ووحدات سكنية للمصريين بالخارج. ولصيانة الفاصل العرضي غلق جزء لكوبري فيصل لمدة 3 أيام. الحكومة تكشف آخر كذبة لكتائب الشائعات، لا تعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه بالواسطة. فرصة لدعم الصادرات من الفاكهة. 19 أغسطس أول مهرجان للمانجو بالإسماعيلية. تسمع على موجاتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد مع الحلقات المسلسلة الحب والصمت في 5:15 مساء. أما في 7:15 فنتابع معا أحداث الدراما الإذاعية قناة السويس. 9:15 ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. أما في 11:30 من سهرة الليلة فنستمع إلى كتاب عربي علم العالم. وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. حياتي من مذكراتي، الموعد 2:45 صباحا. ولعشاق الدراما الإذاعية نلتقي في 2:05 صباحا مع تمثيلية الرياض النضرة في مناقب العشرة. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. قررت وزارة الإسكان طرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة 10 من رمضان بالمجمعات ألف وب وجيم للبيع بنظام القرعة العلنية، وذلك اعتبارا من الغد وحتى 28 من أغسطس الحالي. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اعتبارا من الاثنين القادم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الحالي. وتؤكد الوزارة تسهيل كافة إجراءات الصرف، وتشير إلى أنه سيتم ضم نحو 900,000 أسرة للبرنامج في إطار التيسير والتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. وتواصل وزارة الداخلية استمرار تفعيل المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية الشهر الحالي بالتنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%. وفي إطار حرص الدولة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة التعاقد على 3000 عداد مياه مسبق الدفع، استعدادا لتركيبها بالوحدات السكنية المخصصة. وتواصل وزارة التنمية المحلية تنفيذ مبادرة سند الخير لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الحالية لتغطية كافة القرى خاصة الأكثر احتياجا، فضلا عن استمرار المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية والتي تتضمن عروضا وخصومات بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين. تخصص وزارة الصحة 400 منشأة طبية للرعاية الصحية الأولية لكبار السن في جميع أنحاء الجمهورية من خلال كرت متابعة دورية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى جراحة إلى المستشفيات العامة. أخبار الرياضة. قبل ساعات من مواجهة المقاصة، الأهلي يشترك لاستكمال بطولة كأس مصر. سواريش يجهز لاعبيه ويؤكد دورنا إسعاد الجماهير. خمس عقبات تواجه دوري السوبر الأفريقية. أبطال التايكوندو ضمن قائمة 20 الأفضل بالتصنيف. الإسماعيلي يتعاقد مع كوليبالي، الكومي يهدد بالاستقالة بسبب الأزمة المالية. استقبال حافل لبعثة منتخب الناشئات. وفي أمم أفريقيا للسلة تحت 18 سنة، آنسات مصر يواجهن مالي في النهائي. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء.